إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. لم يتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري فحسب، بل كانت إحدى نجمات الزمن الجميل. نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز لأدوارها طوال تاريخها الفني الممتد، حازت فيه على احترام وتقدير جمهور كبير في مصر والعالم العربي. مشوار كبير كانت فيه قدوة للعديد من الشباب وداعما لهم بكل قوة واستنارة وبصيرة فنية وخلقية. في هذه الحلقة نستكمل معا مشوار الراقية الراحلة رجاء الجداوي. الفنانة القديرة والكبيرة الأستاذة رجاء الجداوي، كما تركت الحياة الأرستقراطية من أجل شعورك بوالدتك وبأنها في حاجة إليك أكثر من الخالة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، تزوجت أيضا وبسرعة بين يوم وليلة كما يقولون إرضاء للأم. حكاية إرضاء للأم، أمي طبعا زي كل أم كانت نفسها أن أنا أتجوز، ولكن أنا مؤمنة جدا جدا جدا بالنصيب، وزي ما قلت لك ان كل حياتي مبنيه على الصدفه. بالصدفه كان المفروض النجمه الكبيره نبيله عبيد مسافره مع فرقه تحيه كاريوكا خالتي والاستاذ فايز حلاوه، رايحين السودان يعرضوا مسرحيه روبابيكيا. وقبل السفر بيومين نبيله كان عندها ظرف خاص اعتذرت، فطبعا بما اني انا بنت العيله بنت الاسره المسرحيه قالوا لي تعالي اعملي دور نبيله عبيد. سافرت معاهم ورحنا، رحنا الخرطوم، لقينا المتعهد عمل الحفلات الأولى في بلد تانية ما كانتش في الحساب أبدا اسمها واد مدني، فروحنا على واد مدني. بالصدفة كان هناك الدورة الإفريقية لكرة القدم، أنا عمري ما أعرف كرة القدم دي بيلعبوها إزاي ولا بيجروا ورا الكرة ليه، ولا الراجل اللي واقف في الخشبة ده مش عايز دخل الكرة ليه، هو عنده بس يعني، فالمسألة عندي خالية إزاي. طبعا لعيبة الكرة دول كانوا موجودين كلهم هناك، سلموا على خالتي الله يرحمها وسلموا على الأستاذ فايز، على الأستاذ محمود المليجي، أستاذ الدكتور حسن حسين، وأنا بالتبعية لأن وقتها ما كنتش قوي مشهورة قوي كممثلة عارضة أزياء. وطبعا عارضة أزياء بالنسبة للعيبة الكرة ما يعرفوش يعني إيه عارضة أزياء، فكلهم سلموا علي إلا واحد قاعد بعيد كده. قلت لهم ده اسمه إيه؟ قال اسمه حسن مختار، بيقرأ في كتاب How to learn English without a teacher، كيف تتعلم الإنجليزية بدون مدرس. فخلص وما سلمش عليا ولا حاجة. تاني يوم الصبح كنت أنا عاملة مكياج المسرح، فتاني يوم الصبح أنا نازلة على السلم لقيته قدامي صباح الخير صباح النور. قال لي على فكرة النهاردة شكلك عدل. قلت له أفندم قال لي شكلك عادل. قلت له انت لطيف كده دايما ولا دي صدفه؟ قال لي لا اصل امبارح كنت عامله زي البلياتش. قلت له لا ده انت لطيف قوي. قال لي لا انا قصدي ان انت من غير البهيه دي شكلك حلو. قلت له يا كنت تقول لي من الاول شكلك حلو وخلصني يعني. قال لي انت بتشتغلي ايه؟ قلت له بشتغل على ازياء مانكا. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني بلبس فستان وامشي كده والناس يسقفوا لي وبعدين يشتروا الفستان. قال لي يا سلام وهي دي شغلانه؟ قلت له اه. وانت بتشتغل ايه؟ قال لي انا جول كيبر. قلت له يعني ايه؟ قال لي انا ببقى واقف الخشبه وبمنع الكره انها تخش البتاع. قلت له اسم الله يعني هي دي الشغلانه؟ فمن اول لحظه غتتنا على بعض. ولكن النصيب تاني يوم كنا رايحين على الخرطوم فكانوا هما يلعبوا ماتش وبعدين ينزلوا على الخرطوم وانا في الاوتوبيس تحت الاوتيل ببص فوق لقيته فوق في البلكونه عمال يشاور لي باي باي باي باي. طيب خلاص نزلت رحنا الخرطوم. تاني يوم لقيته بيكلمني في التليفون في الاوتيل ازيكم عاملين ايه عايزين نشوفكم. قلت له انت ليه بتكلمني على اني انا ناس كتير انا واحده بس ليه بتقول لي وحشتونا نشوفكم انا مش شله انا واحده بس. قال لي لا ده ادب. قلت له لا من فضلك قول لي ازيك كده عشان مش بحب ابقى شله يعني. فالمهم جاء الخرطوم كنت قاعده في الريسبشن تحت سلم عليا وجاء قاعد على ايد الفوتاي اللي انا قاعده عليه. معدي صحفي من مجله اسمها جون افريكا كان بيغطي المباريات فقال لي ممكن اصورك انت وخطيبك؟ قلت له لا مش خطيبي. لا لا لا لا قوم قوم انت قاعد كده ليه؟ قوم راجل فاكر انك انت خطيبي. فقال لي وهو ده يضايقك؟ قلت له من فضلك قوم خلاص. ثالث يوم ده اليوم الثالث انا في الطياره راكبه فيرست قدام مع خالتي مع انكل فايز الله يرحمه والمجموعه المصر هم قاعدين الفريق قاعد ايكونومي ورا. فلقيت حد يقول لي بس بس بس فبصيت لقيته هو قال لي عايزك اقعد جنبك عايز اتكلم معاك. فقلت له تعال. فجاه قعد جنبي قال لي انت متجوزه؟ قلت له لا. مخطوبه؟ قلت له لا مش مخطوبه. قال لي انا عايز اتجوزك. قلت له انت بتهزر اكيد بتهزر يعني. قال لي والله عايز اتجوزك. قلت له لا لا لا انت عندك كم سنه؟ كان حسن ايامها عنده 25 سنه وانا كان عندي 28 سنه. فقلت له لا ده انا اكبر منك ما ينفعش. قال لا مش مهم. قلت له لا مهم قوي انا الفرق اللي بيني وبينك ده عملت فيه حاجات كتيره قوي اشتغلت واتمرمطت فتقال يعني ما. قال لي لا ما يهمنيش يعني بيتفك. كنت انا اتخطبت قبل كده كذا مره ينزلوا يشتروا سجاير ما يرجعوش يعني يعني الام تقول بقى يا دي ممثله يا اختي دي بتعرض ازياء بلا قرف يا حاجات كده يعني وينزل ما يرجعش وكانوا بيسيبوا الدبل ويمشوا. فقلت ده بيتفك بكلمتين وما يروح مامته هتقول له العب بعيد عنها فهيسمع كلامها وخلاص. فقلت له لا انا مش بفكر اتجوز دلوقتي. قال لي لا لا انا مصمم انا هتجوزها. فقلت يلا سيبيه يتكلم. نزلت من الطيارة دخلت الفري شوب اشتري لامي طقم بايركس كانت نفسها في طقم بايركس كان حاجة ابيض كده وعليه وردة حمرة دمها تقيل. رحت اشتري فجاء جنبي قال لي انت بتعملي؟ قلت له بشتري طقم بايركس لامي. قال لي انا جايب واحد من ليبيا هيبقى عندنا اتنين في البيت. قلت لا مش ممكن ده مصر بقى. قلت له يا عم انت مصر قوي كده؟ قال لي انا هتجوزك انا هتجوزك خلاص باي باي باي باي. لما بتنزلي مصر بتشوفي المشاكل قدامك بقى اللي مستنياك فبتبقي ما عندكيش بقى رومانسيه ولا وانت مسافره بتبقي عواطفك هشه اكتر لانك بعيد عن المشاكل شويه. لما بتنزلي اول ما تنزلي بتاع الجمرك يقول لك افتح الشنطه دي تقول الله ده انا جيت مصر المشاكل موجوده انت دلوقتي في مصر بقى. طب خلاص روحت بيتنا. قال ممكن اخد تليفون بيكو؟ اديته التليفون الارضي كان ايامها الارضي ورحت على بيتنا. تاني يوم تليفون الو ازيك؟ قلت له تاني وحشتونا. قلت له انت برضه مصمم ان انا شله عايز ايه؟ انا عايز اقابل الوالد. قلت له لا الوالد خرج من زمان قوي وما رجعش. قال لي طب الوالد؟ قلت له عايز ايه؟ قال لي اتجوزك. قلت له انا قلت لك لا. قال لي اصرار منه وفي اصرار برضه برفضه من حضرتك. قلت له بص انا مش عايز اتجوز. قال لا وانا بقول لك انا هتجوزك ممكن تقابليني بكره عند سينما رمسيس. قلت له انا عمري ما وقفت في الشارع استنى رجاله ولا بتاع ما اعرفش اعمل الحاجه دي. قال لا الساعه 4 قابلينا عند سينما رمسيس. الساعه 3 وثلث لقيت نفسي بلبس هدوم رياضيه ولقيت نفسي عايزة أبدو أصغر من سني، وخدت عربيتي، كان عندي عربية أوبل، ورحت قبل الميعاد، وقعدت ألف لغاية ما وقفت عند سينما رمسيس شارع الجلاء من ورا كده، ولقيته جاي. أنت جاي منين؟ قال لي من أحمد حلمي. قلت له مين أحمد حلمي ده؟ قال لي موقف عربيات. قلت له أنت جاي منين؟ قال لي من ميد غمر، عشان إحنا مؤجرين. هنا كنت شايف كل شيء غريب. جاء مع شنطة فيها مضارب سكواش ومش عارفة إيه، وركب جنبي. قال لي تيجي نروح نشتري الدبل؟ yeah. قلت له لا، أنت بتهزر والله. قال لي لا نشتري الدبل. هي الدبل بكام؟ قلت له لا، اللي قبليك كلهم هم اشتروهم، أنا ما أعرفش، أول مرة حد يسألني على الدبلة بكام. كان أنا معايا 12 جنيه ومع 18 جنيه. رحنا للشيف السرجاني اشترينا الدبلتين، كانوا ب 31 جنيه الدبلة دي ودبلته. عمري ما لقتها من إيدي ولا غيرتيها ولا جديتها. عمري صباعي بقى واخد الفورمة بتاعتها. كان معنا 30 جنيه وهي كانت ب 31، فكتبوا جوه الدبلة بتاعتي حسن محتار. فقلت له والنقطة دي تساوي جنيه؟ يعني الجنيه اللي مش معنا. وخدت البتاع ورحت البيت. أمي كانت في السرير ما بتمشيش، وكانت عايشه بالاكسجين وكده. اتاري امي، لان انا ما عشتش معاها كتير، كانت مغرمه بالنادي الاسماعيلي وبتعشق الكوره، واول ما تخرج تروح الكوره، وانا ما اعرفش الموضوع، ما اعرفش ان امي كانت بتحب الكوره وكده. فلقيتها اول ما شافته راحت شايله الماسك. يا حبيبي الراجل المطاط. قلت انا مين ده؟ مين المطاط ده؟ كان في واحد في السيرك زمان اسمه الراجل ما فيهوش عظم كده. قلت لها لا مش هو ده، ده بتاع هو ده بتاع الانجلبير. تعرفين منين يا ماما؟ قالت انا اتفرجت على الانجلبير، ده كانوا 100,000 مشاهد وحافظه كله. طلع نجم من النجوم بتوع من احلامها. قلت له انت بتاخد مرتب قد ايه؟ قال لي 55 جنيه. قلت له في اليوم ولا في ايه؟ قال لا في الشهر، بس كل ما صد جول عثمان بيه يديني 5 جنيه. قلت له يعني انا هقضي حياتي اقول يا ربي صد جون يا ربي صد جون؟ لا صعب قوي. كويس. فقلت له بص انت ما ينفعش، عشان انا لازم اتجوز واحد غني قوي قوي قوي قوي وعجوز قوي قوي قوي قوي قوي ويموت بسرعه قوي قوي قوي قوي، وانا اورثه عشان عندي مسؤوليات كتير. قال لي بتهزر؟ ده الكلام ده كان في الطياره. خلاص. فلما دخل الحمام قلت لها بصي ده مرتبه 55 جنيه، يعني ما تتمسكيش بيه. قالت لي هو ده يا ماما، هو ده، وادي دفتر بتاعي بتاع بنك القاهرة، خدي الفلوس اللي فيه اللي أنا كنت شايلها العلاجي والبتاع واتجوزوا بيها. قلت لها ماما بتكلمي جد؟ قالت لي آه. هو ده اللي هطمن عليك معه. قالت لي يا بنتي أنا حموت بس عايزة أطمن عليك مع ده. قالت لي ده شكله ابن ناس وطيب. قلت لها طب هروح؟ قالت لي قطك جددوها وتجوزوا معايا هنا. ده كان اليوم الرابع. فنانة القديرة والكبيرة الأستاذة رجاء الجداوي، الحقيقة السينما شهدت وقوف حضرتك ومشاركتك مع نجوم كبار بيتمنى كل فنان أن يقف أمامهم، وفي أعمال سينمائية الحقيقة بتعد أعلام تذكر في السينما المصرية. ربما أتذكر وأتوقف عند جمالات في البيه البواب أمام الأستاذ فؤاد المهندس والأستاذ أحمد زكي والفنانة الصفية العمري، وأيضا فنان سيد زيان رحمة الله عليه، وغيرهم وغيرهم من النجوم. سيد يوسف داود الله يرحمه، دور كان جميل جدا، وكان يعني كنت فخورة أني بقف قدام أستاذ أحمد زكي والأستاذ فؤاد المهندس. توقف قدام قمة، كل كلمة كل نفس لازم تحاسبي عليهم عشان تقدر توصلي مش لمستواهم، يعني تقدر توصلي لمستواهم يعني. ولكن انك تعملي مع نجوم بالوزن ده بيبقى فعلا عملية، مش هقول انها شقة، بالعكس عملية ممتعة جدا جدا جدا، لانك بتكتسبي خبرة وانت معهم. كمان دور جديد ومختلف طبعا حسب لحضرتك ولاختيارك وانتقائك وقبولك لهذا الدور. لان بصي هي كانت شخصية طمع إلى حد كبير، يعني هي كانت ليها طموحات وليها أكتر من اللي كانت عايشة فيه. يعني كان جوزها مجرد موظف طلع على المعاش، وهي ابتدت عايزة تجوز بنتها وعايزة بنتها يجي لها عريس، ومع ذلك حصل العكس، إن على بال ما العريس جاء كانت هي أجرت شقتها وقعدت فوق السطوح. فالدور كان حلو قوي قوي، وزي ما قلت لك إن العمل مع الأستاذ أحمد زكي كان دايما يديكي الملحوظة اللي فعلا تخدمك، يعني نجم كان في خدمة زملائه اللي واقفين جنبه. فكانت تجربة جميلة جدا. ألف جنيه بعد ما كنت بتستلفي مني بالخمسين قرش؟ فرحات أنا هأجر شقتنا مفروشة. عنايات أرملة وكانت عايشة لوحدها لو قعدت في عشة فراخ ما تفرقش معاها، إنما إحنا عيلة كبيرة يا جمالات. يا حالي أنا شخصيا أرى إننا نؤجر شقة. لا يا فالح، يستحيل نسيب بيتنا اللي تربينا فيه طول عمرنا. أنا من رأيي سليم، أصحابها هيقولوا إيه أما يعرفوا إن إحنا أجرنا شقتنا عشان فلوس؟ نسيب بيتنا ونروح فين؟ ده البلد ما فيهاش خرم إبرة يا جماعة، ولا ناخد فلوس المفروش ونسكن بيه في حتة تانية. عارف مين يا فرحات اللي هيحل المشكلة دي؟ مين؟ المخفي اللي اسمه عبد السميع. ياه! إيه؟ على جثتي أنا عامل عبد السميع بعد اللي حصل منه؟ نسيت الإهانة؟ نسيت اللي اتهدمه؟ يو يا فرحات، لو كان لك عند عبد السميع حاجة قول له يا سيدي. اسمعي يا اسمك إيه أنت؟ إذا جبت سيرة عبد السميع على لسانك مش هيحصل لك طيب، فاهمة؟ الله الله، ده ايه الهنا ده كله؟ انا كان عقلي فين؟ ازاي طوعتك يا اخويا؟ هو حصل وخلاص، محدش هيعرف ان احنا اجرنا الشقه. هنحوش فلوس قد كده ونطلع من هنا على الهيلتون. من هنا على القرافه ان شاء الله عدل. فلا الله ولا فالك يا عيشه، تقصف العمر. نعم بتتريق؟ مدي شرطك مش ده مشروعك؟ يا سلام، انا كنت عملت ده عشان مين؟ مش عشانك وعشان ولادك؟ طب اجري العبي بعيد، اجري العبي بعيد. وانت خدت بقى في حاجه؟ يا ساتر. اتفضل يا عبده. خير، اصطبحنا وصبح الملك لله. خير خير يا بيه، ادي 1500 جنيه تأمين وادي 1000 جنيه ايجار. اوعى تكون اجرتها الناس كده ولا كده، لحسن يبوظوا لي الشقه. انا عددهم سكينه سكينه ومعلقه معلقه. اطمن يا بيه، الناس حلوين قوي ونضاف قوي وفلوسهم كمان حلوه قوي قوي. ده انت اللي حلو قوي قوي يا عبده. اسمحي لي انتقل الى تجربه اخرى ربما جاءت بعيدا، يعني بمراحل كثيره. ربما حضرتك شاركتي في احلام الفتى الطائر واحلام الفتى الطائش، يعني جمعتي ما بين الاثنين. لا، احلام الفتى الطائر دي كانت تجربه جميله قوي، كان استاذ عادل امام، وانا كنت زوجه الاستاذ عمر الحريري الله يرحمه، زوجه انا اعتبرتها زوجه خاينه لانها اتفقت مع صديقتها ميمي جمال انها تدخل جوزها مستشفى الامراض العقليه وتتجوز الاستاذ الله يرحمه زين العشماوي، وكان ليها ابنه صغيره اهملتها وسافر شهر العسل وسابت البنت مع المربيه ورجعت لقيت البنت اتوفت. فدور انا كنت خايفه منه قوي، وتعامل وكان هايل هايل وتعامل كويس قوي قوي قوي. الاستاذ محمد فاضل يعني كان في المشهد لما رجعت من السفر وسالت على البنت وعرفت ان البنت ماتت، المشهد يجنن. بعد المسلسل ما اتعرض جيت رايحه لبنتي المدرسه، كان بنتي عندها 5 سنين، فجيت رايحه المدرسه ففي بنت صغيره عايزه تجيب لي ورده، فزميل لها قال لها لا دي شريره ما تديهاش ورده. فانا زعلت جدا جدا وقلت لبنتي ليه هو قال كده؟ قالت لي اه يا مامي عشان انت سبتي بنتك ورحتي اتجوزتي الراجل التاني ودخلتي بابا البنت، دخلتي جوزك، دخلتي المستشفى. فانا ضايقت جدا، عارفه اما الاطفال يحكموا عليكي ويحسوا انهم خايفين منك فترعبت ترعبت. جاني على طول في الفتره دي مسلسل اوراق الورد بطوله الراحله الجميله ورده، الورده الجزائريه، والاستاذ محمود مرسي، وكان مفروض انا مرات الاستاذ محمود مرسي الثانيه اللي بتاخد ابن ورده عندها في البيت اللي هو ابن طليقه محمود مرسي وتعذبه. فرفضت. انا قلت له لا، قلت له انا ما اقدرش اعمل ده. قال لي قلت له كده انا قررت ما اعملش ادوار الشر دي خصوصا مع الاطفال لان انا حصل كذا كذا كذا. وكان فعلا التحول في حياتي، جابوا الاستاذه كوثر العسل عملت الدور، عملته حلو قوي قوي، ولكن انا خدت القرار ان انا ادوار الشر انا مش انا، خصوصا مع الاطفال. كان تحول من هنا من اللحظه دي. الست دي ما هياش ارستقراطيه بتلعب بالناس وبتلعب دمي وكانهم لعب وتدمرهم، لا انا عايز اقول انها ست ممكن تكون مريضه سايكوباتيك يعني. فابتديت ادور على ادوار اللي ممكن تبقى فيها عمق اكتر، ده كان التحول في اللحظة دي. على السلام. الله يسلمك يا ماما. جوزك فين ماما؟ عناء لسه ما جاش، اصل عنده شويه شغل كده في اوروبا، هيتاخر شويه هناك. طب وما عدتيش معاه هناك ليه؟ على الاقل تساعديه في شغل. اصلا زهقت اول قاعده في اوروبا، ثم انكم كلكم وحشتوني هنا. سوسن. نعم يا ماما. وناوي بقى تستني جوزك لما يرجع هنا ولا في شقته؟ هنا طبعا يا ماما، اصل شقتنا فضل فيها شويه تشطيبات كده، وانت عارفه انا بخاف اقعد لوحدي. وشقتكم دي فين بقى؟ شقتنا في الزمالك. زمالك يا بنتي، حرام عليك، بلاش ترحمي غيرك، ارحمي نفسك. عياطي يمكن الدموع تغسل الغشاوة اللي على عينيكي وتخليكي تفتحي. على اخر عيني يا ماما، ما عادش معايا اكتر من اسبوع واحد بس، وبعد كده ابتدى يسهر لوحده مع اصحابه وصحباته، بقى يسافر باليومين ثلاثة ويسيبني لوحدي في المكان ده، بلد غربة ما عرفش فيها حد غيره. يسيبك لوحدك ليه؟ وياسمين مش كانت معاكي؟ ياسمين اصل انا سبتها عند واحده صاحبتي هنا، وهروح اجيبها بكره صبح. حتى بنتك ادعي بايه بس يا شيخه عليكي؟ يا ماما ارجوك، يا ماما ارجوك ارحميني. ربنا يرحمك يا سوسن، ربنا يرحمك. ايه دي الاوضه بتاعتك؟ انت متاكد ان بهي ساكنه هنا؟ اي طب نادي هاي. بابا يا بابا. ايه يا ولد؟ اهلا استاذ، اي خدمه؟ من فضلك الست بهي موجوده؟ عدم المؤاخذه مش موجوده، وصلت لغايه في السوق وجاي. طب البنت فين؟ بنت؟ اي بنت استاذ؟ بنتي ياسمين. يبقى انا عرفت حضرتك دلوقتي يا استاذ. ياسمين مستريحه، ربنا افتكرها يا استاذ. انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بقول لك ربنا افتكرها برحمته استهاني، دي حاجه بتاعت ربنا. عملتوا ايه بنتي؟ موتوا بنتي الزيون. بنتي فين؟ هات نفسك بنتي. احنا ما قصرناش في حق المرحومه استهاني ابدا. سالنا على الست الكبيره لقيناها مسافره. اتفضلي استهاني، ادي شهاده الوفاه اللي كتبها الحكيم باشا الصح. لا لا لا لا. على ذكر الأستاذ والزعيم عادل إمام، ربما حضرتك من أكثر الفنانات اللي كان بيطلبهم بالاسم الفنان والأستاذ عادل إمام، وجمع حضرتك بالفنان عادل إمام أكثر من عمل سواء سينمائيا أو مسرحيا. أنا أزوجت أشون، أنا اشتغلت قبل المسرح طبعا، كان أفلام الثلاثيات، كان أستاذ عادل إمام، أستاذ سعيد صالح، والأستاذ سمير غانم، وكنا ثلاث فتيات، كان المرحومة الجميلة مديحة كامل، صفاء أبو السعود، وأنا كنت أنا مرات عادل إمام، وكنت طالعة عارضة أزياء وخايفة على جسمي ومش عايزة أخلف وحاجات لطيفة كده. فكان أول لقاء لي بعادل في أزواج طائشون. بعدها بسنين طويلة تقريبا، يعني كده فترة طويلة، كنا في عشاء عند الملك عند الأستاذ فريد شوقي الله يرحمه، وقال لي رجاء هتشتغلي معايا مسرح. قلت له أنا؟ قال لي، قلت له ما أخاف عليك من تقل دم. قال لي لا ده أنت شربتي. قلت له لا ده أنا منكا وبضحك بحساب وبتاع، فما أعرفش حتى أضحك يعني. فقال لا أنت شربتي وهقدم. كان الدور كل ضحك يا أستاذ. هو أنا قضيت 20 سنة مع الأستاذ عادل إمام، بضحك من قلبي، بشارك الأستاذ عادل إمام جمهوره اللي جاي له من جميع أنحاء البلاد عشان يشوف، استاذ علي الامام مصرحه كان محطوط على الخريطه السياحيه، فانا اصابني وهج المنبعث من عند الامام اللي يقف جنبه لازم يطول وهجه، بس بشرط يكون هو كمان اخلص والتزم، لان استاذ عادل ما يحبش اي حد ما يلتزمش. الملتزم بالنسبه له هو ده اللي يطلبه دايما، هو ده اللي يحبه، هو ده اللي يخاف عليه ويغير عليه ويحبه دايما يبقى موجود معاه. بس في 20 سنه بتوع الاستاذ عادل امام انا ما انضافوش لشهاده الميلاد لاني حسيت اني بضحك من قلبي، ما كبرتش في السن وانا معاه. انا زعلانه منك قوي يا فندم. زعلانه مننا انا؟ يا حبيبي ليه؟ معقولة؟ معقولة المدة دي كلها لا حس ولا خبر؟ ظروف بقى. يا ناس طيبين قوي. على فكرة يا باشا انت مقصر شوية، اصلا كنت صغير يا حبيبي كنت اصغر من كده بكتير. ما انا كل ما بكبر كل ما بقصر. فين يا حبيبي 8 سنين ما شفتكوش؟ انا مش عارفة البنت اللي خدتكم مني دي يا كان فدان. ايه؟ الهزبة. مش واخد بالي حقيقة. ازاي يا حبيبي دي ارضاكم؟ خلي بالك منها. بابا زمانه كبر في السن. مين؟ بابا؟ البواب؟ دادي؟ دادي دادي سيدي محمد المدادي. بابا يا حبيبي. هو بقى اسمه دادي. بعد العملية. المهم طمني. ايوه. اما صحته ايه دلوقتي؟ هو تعب شوية. لا بعد الشر عليه. تعب شوية وادينا له الدكتور قاموا شالوا له الطحال. يا حبيبي. بس بقى كويس. الحمد لله. الحمد لله تعب تاني. ودنا الدكتور تاني قال ازاي تشيلوا الطحال، الطحال كويس ما فيهوش حاجه. معقوله؟ اه شالوا له بقى البنكرياس. يا قلبي. بس بقى كويس الحمد لله. الحمد لله تعب تاني. ودنا الدكتور كبير بقى كشف عليه قال ازاي تشيلوا الطحال والبنكرياس الكويسين ما فيهمش حاجه. بعد ما شلتهم؟ اه وشخص فينا. هل فين الطحال والبنكرياس؟ عملتوا ايه يا فتى؟ احنا كنا اتصرفنا فيهم. يعني ايه؟ اختي خدتهم قالت تاخد حقي من دلوقتي قبل ابوها يموت. بس شالوا له بقى الكلام ده. يعني هي بس بقى كويس الحمد لله. الحمد لله تعب. الله اكبر. كان هو بقى الشال ما بيشوفش وترش وما بيسمعش، وشالوا له نص الكبد وربع الرئه وشالوا له العمود الفقري. شالوا العمود؟ شالوا العمود وحطوا له جريده بدل العمود. جريده؟ اه بتاع المشافه بتاع الكلام. كل واحده منها. المهم يا حبيبي طمني اكبر صحته ايه دلوقتي؟ صحت مين؟ صحت بابا. هو بقى في حاجه يعني؟ ما خلاص اتكل على الله بس. وهو في كام ساعه يا حبيبي؟ يا حبيبي هيوحشنا موت. مين دي؟ الله قول يا حبيبي. نعم. ايه اخبار حية؟ حية مين؟ روحية مامتك. هي تعبت شوية. ايه ده؟ كانت بتتفرج يا اختي على التلفزيون على مسلسل بس كان طويل شويه. هي غاويه مسلسلات. بعد عني في اختي لقيناها اول حلقه ورمت. مقوله؟ ثاني حلقه يا اختي بعيد عن السامعين ورمت. يا ساتر. على اخر مسلسل انفجرت. اعوذ بالله. هي والجهاز. ثلاثه. نزعلنا على الجهاز قوي قوي قوي. اسمعنا يا فندم. اصل كان اتنين بوصه. اتنين بوصه. بس الخشب موشي. بس يا كميله يا طعمه يا حلوه ايه دي يا جدي؟ فنانة القديرة والجميلة الأستاذ رجاء الجداوي، اسمحيلي أتوقف عند فيلم الحقيقة هو من الأفلام اللي كانت عاطفة الأم فيها قوية جدا ومؤثرة، ألا وهو فيلم كامل الأوصاف مع النجم الراحل عامر منيب والفنان القدير حسن حسني وغيرهم وغيرهم. على قدر مزال من حضرتك المشاهد في المشهد الشهير، على قدر ما احترم وقدر شعورك وحنيتك كأم حقيقية من خلال هذا المشهد الذي أثبت أن الأم الحقيقية هي التي تربي وليست فقط التي تنجب. بصي أنا مؤمنة في حياتي كلها أن الأم أكبر استثمار بتعمليه في حياتك والاستثمار الوحيد اللي غير خاضع للخسارة هو حسن التربية لأولادك، لأن في الوقت اللي أنت بتربيهم وأنت بترعيهم وهم في حضنك لسه، لما أنت بتكبري وتبقى انت محتاجه رعايتهم بتاخدي الفايده، بتاخدي فايده اللي انت عملتي استثمارك للتربيه الكويسه. انا مؤمنه بده في حياتي، وانا الحضن الام ده بيعمل معجزات. يعني مش كفايه ان الام تقول ذاكر كل كل عشان مش عارفه ايه اشرب، لا حضن. انت بتربي بالحضن، بتربي بالطبطبه، بتطبطبي وبتاخدي في حضنك من نبضات قلبك على ودنه بيقبل اي حاجه منك، بيقبل اي حاجه التلامس ده بيخلق شيء من الطاعة جميلة جدا جدا. فأنا أدوار الأم بالنسبة لي وبالذات في كامل الأوصاف وغيرها، عملت في العقرب، العقرب كنت أم شريهان، وعملت أم لمجموعة كبيرة جدا يمكن نفذوا من إيد اثنين، مدام أمينة رزق وأستاذ عبد الوارث حصل. ولكن أنا في الحقيقة أم قوي، أنا أم الابنة واحدة هي أميرة، ربنا يخليها، هي أميرة بنتي ما عنديش غيرها. وأنا برضو النهاردة أنا جدة لروضة، ما عنديش غيرها. أنا بستمتع بالحب ده. لما أميرة الوقت كبرت ربنا اداني الهدية التانية اللي هي روضة، لأن بيجي لك الحفيد في لحظة، أنت ابنك تقول تعالى هات بوسة، أقول لك أنا كبرت يا مام، مامي أنا كبرت بوسة إيه؟ فتلاقي الحفيد يعوضك ويديك فرصة أنك أنت تغدقي عليه من الأمومة اللي موجودة جواك. عشان كده بيقولوا عز الولد ولد الولد. كل دول بعمله بحس أنه كله من قلبي. في مسلسل العائلة يعني من الأدوار الأم الشهيرة اللي قامت بها الفنانة القديرة والكبيرة سياسيا، لا تفقه شيء في السياسة. كنت أم البنتين عايزة أجوزهم بأي طريقة، وفتحت بيتها للطلبة عشان تيجي يذاكروا مع البنات، ويمكن العيال يلقوا عريس في الطلبة دول، ولكن دخلت في قضية سياسة هي ملهاش فيها ولا بتفهم فيها خالص. كل ده كان في سبيل أنها عايزة تجوز بناتها. فده اللي الأمهات المصريات بيعملوه دايما، ان من اول ما يبقى البنت عندها 15 سنه نفسها ان البنت يبقى فيها سن جيال. فالمنطق المرفوض دلوقتي واللي بيقولوا ان البنت اول ما تعدي سن ال 20 او 25 بقت عانس، المفهوم ده اختلف تماما. تنظيم سياسي ايه بس يا استاذ كان؟ كنت عايزه اجوز العيال. انت عارف بعد المرحوم ابوهم مات اترملت عليهم، قعدت اربي واكبر لغايه ما وصلتهم للجامعه. كل ما كنت بشوف ولاد المرحوم ابو العزم قدام عيني عمالين ينشفوا ويقددوا ويعنسوا، قلبي كان بيتخطف على اولادي. كنت نفسي اجوزهم، نفسي اسطرهم عشان اموت وانا مرتاحه عليهم. قلت لهم هاتوا زمايلكم اللي في الجامعه عايز اكل معاكم، اقعدوا تتونسوا ببعض وتشجعوا بعض على المذاكره، وكل واحده منكم تلاقي عدل، واطلع بعريسين حلوين للبنات. عملت كل حاجه، ما قصرتش في حاجه ابدا ابدا يا استاذ كامل. اكل واكل، شرب وشرب، مذاكره وشجعت، اتكلموا في السياسه، اتكلمت في السياسه، قمت على كلامهم. شباب بقى اعمل ايه؟ بس بيني وبينك اللي قالوه له كان صح، عشان كده وافقت. وحتى لو ما كانش صح كنت برضه حوافق عشان اطلع بعريسين للبنتين. اقولك حاجه يا حاجه، في التحقيق قولي الكلام ده، محدش هينجدك ابدا، مفيش حاجه هتنجدك من الورطه اللي انت فيها دي غير انك تقولي الحقيقه. على بناتي. عارفة العميل مصطفى ياسين استدعاني ليه النهاردة؟ مش عارفة. تلاقيه شاكك ان انا شريك معاكم، او على الاقل كنت اعلم ولم ابالغ. الأمومة عطاء، عطاء للابنة وعطاء للحفيدة، والعطاء مازال متوالي. بتحني لإنك بدل ما تعطي تأخذي أو تحصلي على هذا العطاء؟ لا، بفتقد أمي كل لحظة. في مواقف بتيجي بقول لو كانت أمي موجودة. يا وعايز أقولك حاجة، أنت وأنت صغيرة بتبقي في حاجات والدتك بتقولها أنت بتبقي رفضها، ولما بتكبري وتخلفي تيجي تفتحي بقك تلاقي أمك كانت تتكلم نفس الكلمات اللي أنت كنت رفضها أنت بتقوليها دلوقتي. والمسألة موروثات الأمومة، من مرات الوزير لمرات الأثير. الأمومة هي الأمومة، الأمومة شيء رائع جدا جدا جدا. إن أنا النهاردة وأنا في سني ده أما بدخل السرير والدنيا برد قوي بقول يا الله يرحمك يا ماما، كانت في أيام الشتاء تنام مكاني تدفيهولي، ولما أجي أنا فرحية في الحتة الباردة والسبلس الحتة الدافية. ده الأم. ومش بقول ده مش تضحية، لا، هي الست دي عندها عطاء فظيع جدا. في تيمور وشفيقة مثلا هتلاقي انت ما عرفتيش مين فينا ام مين، يعني الفنانة القديرة. احنا كنا مستشعرين انك مش حما لمنى زكي، انت ام منى زكي. وهلا فاخر كانت ام للسقف، كانت ام للسقف. احنا كان والعلاقة اللي بين الجيران والحلوة دي كانوا امين رائعتين فعلا. انا هتجنن يا طنط، وخلاص صدق ان احنا اخوات بجد ولا ايه؟ اسمعي كلامي ونفذ الخطة اللي قلت لك عليها، ما فيش حل تاني. طب بس عشان شكله صحيح. ليه ده؟ معالي الوزيرة منورانا؟ صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا ماما. بونجور يا قلبي. عايز افطر. غير ريقك بس على اي حاجة، واستنى ساعة واحدة، ماما عاملة لك فتة ومنبار على الغدا. تسلم ايدك يا توح. تسلم يا حبيبي. الله، ايه ما بتاكلوش ليه؟ اصلا في موضوع عايزين نحكيه لكم. ما تكسفنيش بقى يا طنط. اصلا في عريس متقدم لشفيقه. نعم، عريس مين بقى ان شاء الله؟ اصلا حرم ست السفير محمد الفيومي شافتها في الندوه الاخيره بتاعت الجمعيه، ما شالتش عينها من عليها، صممت بقى تخطبها لابنها. شاب هايل وقريب هيبقى قنصل. كونسل؟ وانت رأي معاليك ايه؟ انا معرفوش يا ماما، يمكن لو اتعرفت عليه يطلع كويس. تتعرفي على مين يا بنت ميمون؟ ده شاب هايل يا توح. هايل لامه ونروحه مش ليا. غريبة، انت مش رأيك دايما ان البنت مثلها لجوزها ولبيتها؟ غيرت رأيي يا مديحة، انا عايز ده بنتي تفضل قاعدة جنبي لحد ما تشيب وتقتب واسنانها تقع. سوري يا توح، انت غريبة قوي. يعني ما نفسكيش ان شفيقه تتجوز ويبقى عندها اولاد صغننين كده بيتنططوا حواليكي ويقول لك يا انا، وتطمني عليها وتشوفيها في بيتها ومسنوده على جوزها، واحنا يعني هنعيش لهم طول العمر؟ بتتكلم صحيح يا تيمور، انت ايه رايك في الموضوع ده؟ والله ده موضوعك لوحدك يا شفيقه. ازاي بقى؟ انت مش اخويا؟ ما هو لو عجبك انا اللي هعمل لك عنه تحريات، طبعا مفيش حد هيشهد العقد غيري. يعني انت موافق؟ هو انا اللي هتجوز ده معليك؟ توحى مباراه من امبارح. ايوه المباراه الطويله اللي جايه. هذا الحب الذي يظهر في صوتك وفي ملامحك اثمر عن حب وقرب وشعبيه كبيره، سواء في الوسط الفني او على المستوى الجماهيري. الحب ده هو حب موجع قوي، حب الأم. كلمة ماما، أمي، أمي حبيبتي نور عيني. أنا كنت محظوظة، كان لي أمين، أمي اللي أنجبتني، أمي اللي ربتني. أمي اللي أنجبتني وزرعت فيها حاجات جميلة جدا، وأمي اللي ربتني، خالتي تحية اللي ربتني وعلمتني وخلتني اللي أنا فيه دلوقتي رجال قدامي. وبعد كده تولدتني أختي الكبيرة. فكل إنسان طبطب عليا، كل إنسان حن عليا في وقت كنت محتاجة فيه الحنان، بقول كل سنة وانت طيب. عيد الأم بيوجع ناس كتيرة قوي وبيسعد ناس كتيرة قوي. اليتيم في اليوم ده بيفتكر أمه، ويمكن بيبقى يوم مؤلم بالنسبة له. الأم الولادة غير بارين بيها، حاطط ساعات في بيت مسنين أو قاعدة في بيتها ومحدش خبط عليها في اليوم ده، ولا كل سنة وانت طيبة يا ماما. هي مش مستنية دي على فكرة، هي مستنية ان حد يدخل عليها، لأنها ساعة تقول أنا نسيت الكلام، حدش بيجي يقعد معايا ويكلمه، أنا بحس بالوحدة، ولادي جنبي لكن بيكلموني في التليفون، مش قادرين نعدي عليك يا ماما. أصلا في التجمع الخامس وانت في الدقي، أصلا 6 أكتوبر، لا روح لها، روح لها في اليوم ده، هي محتاجة منك دخلتك عليها، لأن كان دايما تقول لك ربنا ما يحرمني من دخلتك عليا. افتكرها في اليوم ده، ومش في اليوم ده بس، افتكرها 365 يوم، لأن اليوم ده مهم قوي عندها. على الرغم من أن الحالة اللي يمكن وصلنا لها في نهاية هذه الحلقة، إلا أن حضرتك عرفتي بأدوارك الأرستقراطية في معظم أعمالك الفنية، وتمتعك بالقبول والتواضع، إنها القديرة والجميلة والرقيقة، أرستقراطية الشاشة الفضية والشاشة الصغيرة، القديرة رجاء الجداوي. بقول لكل الناس كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا سعداء، كل سنة وانتوا قلبكم مليان بالرضا، كل سنة وانتوا مصدقين بعض، كل سنة واحنا مش شاكين في بعض، كل سنة واحنا صابرين على بعض. محتاجين الصبر، محتاجين احنا نصبر شوية، عشان الأم الكبيرة مصر مستنيانا عشان تاخدنا في حضنها تاني، بس نصبر عليها شوية. أمي الكبيرة قوي مصر بحبها، بحبها قوي قوي، وبحب حضنها، بحب كده أترمي في حضن بلدي وأقول يا أولاد مصر بحبوا مصر، لأن هي بتحبكم هي كمان قوي. ستظل نجمة في سماء المحروسة، تتلألأ بمشوارها الفني والإنساني الراقي، وبما تركته من أعمال تخلدها، فهي لم ترحل، فقط سكنت آلامها. رحم الله برنسيسة الفن، أيقونة الجمال والموضة والرقي، الراحلة رجاء الجداوي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.